واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها من الله قيلا. ليس بأمانيكم ولا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب Oh, ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا ومن أحسن دينا وترغبون أن تنكحوا تعملون خبيرا

وكان الله على ذلك قديرا. تعملون قدير Thank you. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين عليكم ولنا من

صدق الله العظيم.